إلى بلد آخر، فالأصل أن المرء يبقى في البلد الذي أصابه الوباء ولا يخرج منه فرارا منه، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأينما كان أدركته منيته، فلا يخرج فرارا منه. وأما إذا كان الوباء في بلد وليس في هذا البلد وإنما هو مقبل عليه فلا يقدم عليه، كراهة القدوم عليه، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا المصنف صدر هذه الترجمة بآيتين، الأولى منهما تتعلق بالشق الأول من الترجمة وكراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارا منه، والآية الثانية تتعلق بالشق الثاني من الترجمة وكراهة القدوم عليه، أي عملا بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس، وهو يتعلق بقصة عمر لما كان معه الأجناد ووصل إلى منطقة يقال لها سرغ، وهي منازل الشام. أخبر بأن الوباء انتشر وقع في الشام، فأخذ يستشير، استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار، فاختلفوا، منهم من قال تقدم على ما كنت ماضيا عليه، ومنهم من قال ترجع. ثم استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فاتفقت كلمتهم أن يرجع، وقرر رضي الله عنه الرجوع، قال: إني مصبح على ظهر، يعني في الصباح الباكر سأركب ظهر البعير، ظهر الدابة، راجعا إلى المدينة. هذا معنى قوله: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، يعني استعدوا للرحيل إلى المدينة إذا أصبحنا. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ يعني تفعل ذلك تفر من قدر الله؟ فقال له عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. ثم أجاب عمر قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الأسباب التي نبذلها وهي من قدر الله الذي قدره لنا. ثم ضرب لذلك مثالا، لو كان قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا فيه عدوتان، يعني جهتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر؟ إذن بذل المرء للسبب هذا من قدر الله، هذا من قدر الله. فجاء في هذه الأثناء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، فلا تقدموا عليه، أي المكان الذي فيه الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر وانصرف. حمد الله عمر أي على أن الاجتهاد الذي توصل إليه كان مطابقا لهذا الحديث، فهو اجتهد لما لم يجد حديثا، اجتهد واستشار، استشار مشيخة قريش مهاجرة الفتح، وقرر بعد هذه الاستشارة أن يرجع. فبعد ذلك بلغه هذا الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن عوف، فكان فعلهم مطابقا للحديث، فحمد الله أن كان اجتهاده رضي الله عنه مطابق، كان مطابقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه في هذا الباب. وانظر هنا أيها المستمع الكريم، هذا الحديث لما يحفظ إلا هذا الصحابي الواحد عبد الرحمن بن عوف، فبقية الصحابة وفيهم علية الصحابة ومشيخة قريش مهاجرة الفتح ولم يحفظوا هذا الحديث، وإنما كان من نصيب عبد الرحمن بن عوف أن كان حافظا لهذا الحديث، ولما صارت الحاجة إليه أورده مسندا أو أورده عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهو بمعنى ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. قوله رحمه الله باب التغليظ في تحريم السحر، أي ما جاء في نصوص الشرع الكتاب والسنة من عقوبة غليظة ووعيد عظيم لمن تعاطى السحر ولمن كان ساحرا، وأن السحر وتعاطيه كفر بالله، ومن عظائم الذنوب وكبائر الموبقات. والآية التي ساق رحمه الله تعالى دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة، منها هذا الوجه الذي في الموضع الذي أورده رحمه الله من الآية، وهو قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبرأ سليمان عليه السلام من السحر بقوله وما كفر سليمان، برأه من السحر الذي نسبته إليه اليهود بقوله وما كفر سليمان، فدل ذلك على أن السحر كفر. وكذلك في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففيه أن السحر وتعلمه وتعليمه كفر بالله. كذلك قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله في تمام الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. الحاصل أن هذه الآية بتمامها دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة. والحديث الذي ساقه رحمه الله حديث أبي هريرة في اجتناب السبع الموبقات أي المهلكات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذه الكبائر بعد الشرك بالله السحر، فهذا فيه دليل على غلظ تحريمه وأنه من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين فيها النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار تعظيما لكتاب الله وتقديسا له من أن يدنس ويقع بأيدي الأعداء فيعرض للامتهان ونحو ذلك. فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، قال نهى رسول الله كما في حديث ابن عمر أن يسافر صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لكن ذكر المصنف قيدا في هذا النهي، قال إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، أما إذا لم يخف من ذلك كان يكون بين المسلمين والكفار عهود ومواثيق أو تكون للمسلمين قوة وشوكة ونحو ذلك، فإنه لا يمنع لأن العلة منتفية. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخافة أن يناله العدو، وفي رواية أخرى قال فإني لا آمن من أن يناله العدو. فبهذا القيد إذا أمن من أن يناله العدو أو أن يعرض للامتهان والفائدة متحققة بحمله بحيث يقرأه المسلم ويستفيد منه مع المحافظة عليه، فإنه لا حرج في ذلك. وبالله وحده التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.